لا الحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اليوم، وهو يوم الأربعاء غرة رجب من عام 1443. هذا اليوم نجتمع في هذا المكان المبارك، وكتاب الذي بين أيدينا كما هو معلوم عند الجميع كتاب الإتقان في علوم القرآن لمؤلفه الجلال السيوطي رحمه الله. هذا المجلس هو المجلس 11 من مجالس هذا الدرس، أو الثاني عشر على الأصح، الثاني عشر والنوع من أنواع علوم القرآن التي ذكرها السيوطي في كتابه الإتقان. هذا النوع هو النوع 16 فيما يتعلق بالنزول. يعني قرأنا في هذا النوع 16 في المجلس ما قبل الماضي، والمجلس الماضي أيضا أخذنا شيئا منه، وهذا المجلس أيضا سنتناول فيه موضوعا مهما يتعلق بنزول القرآن، وهو نزوله على 7 أحرف، وهي المسألة الثالثة التي ذكرها السيوطي في قوله المسألة الثالثة في الأحرف 7 التي نزل القرآن عليها. قال السيوطي رحمه الله: قلت ورد حديث نزل القرآن على 7 أحرف من رواية جمع من الصحابة، أبي بن كعب وأنس وحذيفة ابن اليمان وزيد بن أرقم وسمرة بن جندب وسليمان بن سرد وابن عباس وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وعمر بن الخطاب وعمر بن أبي سلمة وعمر بن العاص ومعاذ بن جبل وهشام بن حكيم وأبي بكرة وأبي جهم وأبي سعيد الخدري وأبي طلحة الأنصاري وأبي هريرة وأم أيوب، فهؤلاء 21 صحابيا. وقد نص أبو عبيد، يقصد أبو عبيد القاسم بن سلام، على تواتره، وأخرج أبو يعلى في مسنده أن عثمان قال على المنبر: أذكر الله رجلا سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القرآن أنزل على 7 أحرف كلها كاف لما قاموا فقاموا حتى لم يحصوا فشهدوا بذلك، فقال: وأنا أشهد معهم. إذن حديث الأحرف 7 حديث بلغ حد التواتر، فهو ثابت ثبوتا يقينيا لا شك فيه. يقول السيوطي رحمه الله: وسأسوق من رواياتهم ما يحتاج إليه، فأقول اختلف في معنى هذا الحديث على نحو 40 قولا. هو يقول أنها اختلف العلماء فيه على نحو 40 قولا، وسيذكر أن ابن حبان صاحب الصحيح أورد 35 قولا. طيب سيسوق الآن لك الأحرف أقوال العلماء في معنى الأحرف 7، وثم بعد ذلك ننظر في نهاية هذه الأقوال، سيسردها لك سردا. طيب يقول أحدها: أنه من المشكل الذي لا يدرى معناه، لأن الحرف يصدق لغة على حرف الهجاء، حروف الهجاء، وعلى الكلمة يطلق ويقال لها حرف لما تقول حرف، وعلى المعنى يسمى حرف. وعلى الجهة قاله ابن سعدان النحوي. يعني هذا الرأي الأول أنه مشكل لا يعرف معناه، لا يدرى معناه، يعني يتوقف فيه. هو نزل على سبعة أحرف لكن لا نعرف ما هذه الأحرف، هذا هو الرأي الأول. الرأي الثاني قالوا أنه ليس المراد بالسبعة حقيقة، لا يراد بالسبعة حقيقة العدد، بل المراد التيسير والتسهيل والسعة. ولفظ السبعة يطلق على إرادة الكثرة في الأحد كما يطلق السبعون في العشرات والسبعمائة في المئين، ولا يراد العدد المعين. يعني تقول سبعة عندي سبعة ولا تقصد بها العدد، مثل قوله تعالى قل لو كان البحر مد... قوله تعالى والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، ليس المقصود العدد سبعة أبحر، قد تكون أكثر، ولو كانت أكثر ما انتهت كلمة الله، فليس المقصود أنها لو كانت ثمانية أو أقل أو أكثر، لا، هذا في السبعة. وفي السبعين، وفي السبعين في قوله تعالى استغفر لهم سبعين مرة، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. فلو استغفر مثلا 71 أو 72 مرة هل سيقبل؟ لا يقبل. إذا ما ليس المراد بالسبعين العدد. وكقول عمر رضي الله عنه قال التمس لأخيك المسلم 70 عذرا، ولا يقصد 70 إن زاد أو نقص، فهي يراد بها الكمال والكثرة. وكذلك 700 في المئين كما في قوله تعالى أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، يعني 700 حبة، قال الله والله يضاعف. فليس مراد هذا العدد إنما يراد به الكثرة، يراد به الكثرة. قال المؤلف هنا ولا يراد العدد المعين. وإلى هذا جنح عياض القاضي عياض رحمه الله، جنح إلى هذا الرأي ومن تبعه قال ويرده، يعني كأن السيوطي لم يرتضي هذا الرأي، لم يرتضي. وأظن أيضا ذهب إلى هذا الرأي جمال الدين القاسمي صاحب كتاب محاسن التأويل وغيره، ذكر يعني في علماء يعني قالوا أن السمع غير مرادة وإنما يراد به التعظيم والإجلال والكثرة والسعة ونحو ذلك. يقول يرده ما في حديث ابن عباس في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. هذا صريح بأن العدد معين. قال وحديث أبي عند مسلم إن ربي أرسل إلي أن أقرأ القرآن على حرف فرددت إليه أن هون على أمتي فأرسل إلي أن أقرأ على حرفين ورددت إليه أن هون على أمتي فأرسل إلي أن أقرأه على سبعة أحرف، فدل على أن العدد معين أو مقصود أو مراد. يقول وفي لفظ عنه عند النساء أن جبريل وميكائيل أتياني فقعد جبريل عن يمين وميكائيل عن يساري فقال جبريل اقرأ القرآن على حرف فقال ميكائيل استزده حتى بلغ سبعة أحرف. وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه يقول فنظرت إلى ميكائيل فسكت فعلمت أنه قد انتهت العدة، فهذا يدل على إرادة حقيقة العدد وانحصاره وانحصاره، يعني أنه محصور بعدد معين ومقصود. طيب هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث أن المراد بها سبع قراءات، أن المراد بالأحرف السبعة سبع قراءات، القراءات السبع يعني. وتعقب يقول إن المراد بالقراءات السبع، هذا رأي الخليل بن أحمد وغيره. يقول وتعقب بأنه لا يوجد في القرآن كلمة تقرأ على على سبعة أوجه إلا القليل مثل عبد الطاغوت قرأت على سبعة أوجه، ومثل فلا تقل لهما أف هذه قرأت على سبعة أوجه. يقول لو قيل إن المراد بالأحرف السبعة هي القراءات السبع إلى يعني لم نجد في القرآن ما يقرأ على سبعة أحرف في القراءات إلا قليل، فكيف يكون هناك توسعة للأمة؟ وما يكون هذا من وجه. الوجه الثاني أيضا القراءات كثيرة، من الذي حدها بسبعة؟ في قراءات العشر وفي الأربعة عشر وفي أكثر. قال وأجيب بأن المراد أن كل كلمة تقرأ بوجه أو وجهين أو ثلاثة أو أكثر إلى سبعة، ويشكل على هذا أن في الكلمات ما قرأ على أكثر، وهذا يصلح أن يكون قولا رابعا. يقول لو قلنا أن القراءات السبع في أكثر وقليل الذي قرأ، قال لا، أنها يعني يبدأ أحيانا تجد بعض الكلمات فيها قراءتان وفيها ثلاث وفيها أربع وفيها خمس ونحو ذلك. فيقول هذا يعني ونحو ذلك يدل ذلك على أنها يعني تقرأ على هذا العدد أقصى ما يكون سبعة أحرف. قال أيضا يرده أن هناك ما قرأ على أكثر، وهذا قد يكون قولا رابعا، أي أن المراد بالأحرف السبع القراءات. طيب، وهذا الصحيح يعني كما سيأتي أن القراءات هي جزء من الأحرف السبع. الأحرف السبع هي من القرآن، والقراءات من الأحرف السبع، فكيف تفسر بالأحرف السبع؟ طيب، القول الخامس أن المراد بها الأوجه التي يقع بها التغاير، ذكره ابن قتيبة رحمه الله. قال فأولها ما يتغير حركته ولا يزول معناه ولا صورته، مثل ولا يضار بالفتح بالرفع بالفتح يعني بالضم بالفتح والضم، يضار ويضار المعنى واحد والصورة واحدة، ولكن الحركة تغيرت. هذا القول الخامس هي أوجه التغاير السبعة المعروفة، وهذا عليه كثير من العلماء، منهم ابن الجزري كما سيأتي قريبا من هذا الرأي، وأيضا يعني ابن قتيبة ومكي وكثير حتى من المعاصرين الذي ألف كتاب حديث الأحرف السبعة الدكتور عبد العزيز قارئ رجح هذا الرأي، وهذا الرأي يعني عليه كثير من العلماء، وهو أقرب ما يكون في المراد بالأحرف السبعة. طيب، يقول أولها تغير الحركة، وثانيها تغير الفعل يعني مثل ربنا أو ربنا بعد أو ربنا بعد أو بعد أو بعد أو بعد أو بعد أو نحو ذلك. يقول يعني تغيره من الماضي إلى المضارع أو نحو ذلك، أو التغير بالنقط بحيث أنك إذا وضعت النقط انقلبت الكلمة بلفظها ومعناها، مثل ننشزها، وانظر إلى العظام كيف ننشرها نشز ونشر، وهذا كثير في القرآن كثير، مثل قوله تعالى إن جاءكم فاسق فتثبتوا فتبينوا، ومثله قوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن أو عباد الرحمن الذين هم عباد الرحمن عند الرحمن، وهكذا هذا كثير في القرآن. طيب، قال ورابعها ما يتغير بإبدال حرف قريب المخرج، مثل طلح منضود أو طلع منضود، وهذا كثير أيضا في لغة العرب، يعني يستبدل حرف بحرف والمعنى واحد. والخامس قال ما يتغير بالتقديم والتأخير، وجاءت سكرة الموت بالحق وجاءت سكرة الحق بالموت، تقديم كلمة مكان كلمة. قال أحيانا التقديم بالكلمة وأحيانا التقديم بالحرف، مثل أفلم ييأس، أفلم ييأس. طيب قالوا سادسها ما يتغير بزيادة أو نقص، مثل والذكر والأنثى وما خلق الذكر والأنثى، ومثل وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة، سفينة صالحة. فتغير بزيادة أو نقص، مثل تجري تحتها الأنهار في سورة التوبة، تجري تحتها قرأت تجري من تحتها قراءة سبعية، ففيها زيادة وفيها نقص. ومثل قوله تعالى ويقول الذين كفروا ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم، قرأت يقول ويقول. وفي سورة البقرة قالوا اتخذ الله ولدا، قرأت وقالوا. ومثلها سارعوا إلى مغفرة من ربكم، قرأت وسارعوا، وسارعوا بالواو وبدون الواو. ومثل قوله تعالى جاءوا بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير في سورة آل عمران، قرأت بزيادة الباء في الموضعين أو في المواضع الثلاثة، و قرأت بحذف الباء في الموضعين الأخيرين. طيب فهذه يسمينها زيادة أو النقص. يقول وسابعها ما يتغير بإبدال كلمة بأخرى، وهذا كثير أيضا، كالعين المنفوش، كالصوف المنفوش. يقول وتعقب هذا، يعني هذا الرأي قاسم بن ثابت، بأن الرخصة وقعت وأكثرهم يومئذ لا يكتب ولا يعرف الرسم. يقول لأن هذه متعلقة بالرسم، هذه متعلقة بالرسم، وغالبا مثل هذه الأشياء يعني العرب ما يعرفون يعني رسم الكلمات وكتابتها، يعرفون حفظها ونطقها فقط. قال هذا تعقبه قاسم بن ثابت، هذا يقول من علماء الحديث واللغة، توفي سنة 302. طيب يقول أنه تعقبه، يقول لا يعرفون ولا يقول، إنما كانوا يعرفون الحروف ومخارجها. وأجيب يعني رد عليه بأنه لا يلزم من ذلك توهين ما قاله ابن قتيبة وهو إمام كبير، لاحتمال أن يكون الانحصار المذكور في ذلك وقع اتفاقا، وإنما اطلع عليه بالاستقراء. ما معنى هذا الكلام؟ هو يقول يعني ما كانوا يعرفون أنها تغير في كذا وكذا، يعني نجلس نحدد لهم أشياء مثلا سبعة، قال لا هذه كانت موجودة، موجودة السبعة، لكن انحصارها واستقراؤها ظهر بعد ذلك، بعدما جاء العلماء بعد ذلك أظهروا، أخرجوا هذه. يعني لما نقول مثلا التغير بالزيادة والنقص، التغير مثلا بكلمة مكان كلمة، التغير بكذا، يقول يعني هذا أنتم من وين أتيتم بجمعها وحصرها وتحديدها؟ قال بالاستقراء، ما يمنع أنها بعد ذلك تتبعها واستقرأوها من كتاب الله. طيب وقال أبو الفضل الرازي في كتابه اللوامح في القراءات، وهذا متقدم، أبو الفضل الرازي غير الفخر الرازي، هذا متقدم، يقول الكلام لا يخرج عن سبعة أوجه في الاختلاف. يعني هو الإشكال الآن، هم يقولون ليش أنتم تحصرونها في أوجه معينة، قد تكون أكثر، ليش حصرتوها؟ نقول لأنه ورد الحديث في سبعة، قال الكلام لا يخرج عن سبعة أوجه في الاختلاف. الأول اختلاف الأسماء من إفراد وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث، مثل والذين لهم والذين هم لأماناتهم لأماناتهم لأمانتهم. يعني أحيانا جمع وإفراد أو تثنية أو تذكير أو تأنيث. يقول الثاني اختلاف تصريف الأفعال من ماض ومضارع وأمر، يعني مثل باعد باعد ونحوها. والثالث قال وجوه الإعراب، مثل ما هذا بشرا ما هذا بشر. قال الرابع النقص والزيادة كما تقدم، والليل والذكر والأنثى. قال الخامس التقديم والتأخير مثل ما تقدم معنا، وجاءت سكرة الموت. قال والسادس الإبدال، بدل كلمة بكلمة مثل العهن الصوف. السابع اختلاف اللغات، اختلاف اللغات لغات العرب لهجات العرب كالفتح والإمالة والترقيق والتفخيم والإدغام والإظهار. يعني منهم من يدغم منهم من يظهر منهم من يفخم منهم من يرقق. هذه لغات العرب التي يسمونها بأحكام يعني الحروف في نطقها. طيب يقول ونحو ذلك. وهذا هو القول السادس، يعني قول أبي الفضل، لأنه زيادة عن الأول وترتيب يختلف عن الأول. وقال بعضهم المراد به كيفية النطق بالتلاوة من إدغام وإظهار وتفخيم وترقيق، يعني أحكام التجويد أو أحكام النون الساكن والتنوين والإمالة والمد ونحو ذلك. وهذا يقول هو القول السابع. وقال ابن الجزري، هذا ابن الجزري إمام أهل الشام في زمانه، توفي سنة 833، وله كتاب النشر في القراءات العشر، وله منظومته في القراءات طيبة النشر، وهو الذي يعني جعل القراءات المتواترة عشر قراءات. هذا يقول أنني مكثت 30 سنة أتأمل حديث الأحرف السبعة، وبعد 30 سنة خرج بهذه النتيجة، وهو الآن يعطيك النتيجة. يقولك تتبعت صحيح القراءات وشاذها وضعيفها ومنكرها، فإذا هي يرجع اختلافها إلى 7 أوجه لا يخرج عنها، وذلك إما في الحركات بلا تغير في المعنى والصورة، مثل بالبخل ويأمرون الناس بالبخل أو بالبخل أو بالبخل أو ب ونحو ذلك، يعني تتغير الكلمة مثل الرشد والرشد ونحو ذلك. يقول حركات بلا يعني بلا تغير في المعنى بأربعة، لأن البخل فيها 4 قراءات. قال ويحسب بوجهين، يحسب ويحسب كسر السين وفتحها، أو بتغير في المعنى فقط نحو فتلقى آدم من ربه كلمات، أو فتلقى آدم من ربه كلمات. وإما في الحروف بتغير المعنى لا للصورة، حروف تغير المعنى للصورة، الصورة عندك نفسها بس المعنى متغير، مثل هنالك تبلو هنالك تتلو، ومثل قوله تعالى فتبينوا فتثبتوا، الصورة واحدة والمعنى مختلف. ونلاحظ أن قول ابن الجزري قريب من قول أبي الفضل الرازي، وقريب أيضا من الرأي الذي ذكره ابن قتيبة. يعني ابن قتيبة وأبو الفضل الرازي وابن الجزري هذه أقوالهم متقاربة، وهي وجوه التغاير، وجوه التغاير سواء في اللفظ أو المعنى. يقول: أو عكس ذلك نحو الصراط والصراط بتغيرهما أو بتغيرهما جميعا. يقول حين تغير المعنى أو تغير اللفظ، هنا تغير اللفظ الصراط والصراط السين والصاد هو تغير اللفظ، أما المعنى واحد وهو مثلا الإسلام أو القرآن أو نحو ذلك. يقول: أو بتغير تغيرهما جميعا اللفظ والمعنى، مثل فسعوا فامضوا كلمة مكان كلمة، وهذا يسمى بالإبدال كما تقدم، إبدال الصوف العهن امضوا اسعوا، وكما سيأتينا يعني كلمات كما ستأتينا: انظرونا نقتبس من نوركم، أمهلونا أرقبونا. طيب هنا يقول: وإما في التقديم والتأخير، فيقتلون ويقتلون، فيقتلون ويقتلون، وهذا التقديم والتأخير مر معنا يعني في الكلمات، مر معنا في الكلمات، وجاءت سكرة الحق. أو في الزيادة والنقصان نحو أوصى ووصى، لأن أوصى رباعي وصى ثلاثي. قال: فهذه سبعة لا يخرج الاختلاف عنها. طيب يقول: وأما نحو اختلاف الإظهار والإدغام والروم والإشمام والتحقيق والتسهيل والنقل والإبدال، فهذا ليس من اختلاف الذي يتنوع فيه اللفظ أو المعنى، لأن هذه الصفات، هذه الصفات المتنوعة في أدائه لا تخرجه عن أن يكون لفظا واحدا. انتهى. وهذا هو القول الثامن. يعني نريد أن نركز أيها الإخوة والأخوات أن السادس والسابع والثامن متقاربات، وهو قول ابن قتيبة وقول أبي الفضل الرازي وقول ابن الجزري، هذه متقاربة جدا وعليها كثير من العلماء. طيب يقول: قلت: ومن أمثلة التقديم والتأخير قراءة كذلك يطمع الله على كل قلب متكبر جبار، أو كذلك يطبع الله على كل كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر، على قلب كل متكبر. طيب القول التاسع: أن المراد سبعة أوجه من المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة. أي نعم، هذا الآن في المعنى واحد واللفظ مختلف، المعنى واحد واللفظ مختلف، نحو أقبل وتعالى وهلم وعجل وأسرع. يقول: وإلى هذا ذهب سفيان بن عيينة وابن جرير الطبري رجح هذا الرأي، وأن المراد بالأحرف السبعة ألفاظ مختلفة والمعنى واحد، ألفاظ مختلفة والمعنى واحد، مثل فسعوا فامضوا، ومثل ارقبونا أمهلونا انظرونا، ومثل قل تعالوا عجلوا أسرعوا هلموا ونحو ذلك. يقول: هذا الرأي ذهب إلى سفيان وهو إمام من أئمة الإسلام ومعروف من تابعي التابعين، توفي سنة 198، وابن جرير الطبري المتوفى سنة 310، وابن وهب وخلائق، هذا دليل على أن الذي ذهب إلى هذا عدد كبير. قال: ونسبها ابن عبد البر لأكثر العلماء، ويدل له ما أخرجه أحمد والطبراني من حديث أبي بكرة أن جبريل قال: يا محمد اقرأ القرآن على حرف، قال ميكائيل استزده حتى بلغ سبعة أحرف، قال: كلها شاف كاف ما لم تختم آية عذاب برحمة أو رحمة بعذاب، نحو قولك تعالى وأقبل وهلم واذهب وأسرع وعجل. هذا لفظ روايتي أحمد وإسناده جيد، يعني هذا مثل لك الحديث، هذا مثل لك. لكن كما سيأتينا أن هذا الرأي يندرج في الآراء الثلاثة المتقدمة، السادس والسابع والثامن، الذي قال به ابن قتيبة وقال به أبو الفضل الرازي وقال به ابن الجزري، هذا يندرج معها، لأنهم قالوا هم كلمة مكان كلمة، الإبدان الصوف، الصوف والعهن كلمة مكان كلمة، وهذا نفسه كلمة مكان كلمة، إذن هذا يدخل فيها حتى ينتبه لهذا. طيب كما سيأتينا في الأخير. طيب يقول: وأخرج أحمد الطبراني أيضا عن ابن مسعود نحوه، وعند أبي داود عن أبي قلت سميعا عليما عزيزا حكيما: ما لم تخلط آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب. ولنفهم أن حديث أبي هذا أو ابن مسعود أو غيره لا يقصدون أنك أن تختار ما تشاء، وإنما يقول يعني سميعا عليما عزيزا حكيما إذا نزل هذا مكان هذا فاقرأ، وليس معناه أنك أن تختار ما تشاء. يقول يعني هذا من باب التمثيل، هو يمثل لك فقط، لا أنه يقول لك أنك تفعل أنت ما تشاء. القرآن ليس يرجع إلى الناس أن يختارون ما يشاءون. طيب يقول: وعند أحمد من حديث أبي هريرة أنزل القرآن على سبعة أحرف: عليما حكيما غفورا رحيما. وعنده أيضا من حديث عمر: إن القرآن كله صواب ما لم تجعل مغفرة عذابا أو عذابا مغفرة، أسانيدها جياد. طيب هذا كله واضح، كله واضح، ومثل ما ذكرنا قد يندرج في الأقوال السابقة، يندرج وهو جزء من الأقوال السابقة، وهو تمثيل فقط من باب التمثيل. قال ابن عبد العاب، نعم شوف ما يدل على أنه تمثيل هذا كلام ابن عبد البر. يقول: قال ابن عبد البر: إنما أراد بهذا ضرب المثل للحروف التي نزل القرآن عليها أنها معان متفق مفهومها مختلف مسموعها، لا يكون في شيء منها معنى وضده، ولا وجه يخالف معنى وجه خلافا ينفيه ويضاده، كالرحمة التي هي خلاف العذاب وضده. ثم أسند عن أبي بن كعب أنه كان يقرأ: كلما أضاء لهم مشوا فيه مروا فيه سعوا فيه. وهذا كله مثل ما ذكرنا جزء من الأحرف السبعة، وهو إبدال كلمة مكان كلمة، يسمى بالإبدال، وهو من أوجه التغاير. وكان مسعود يقرأ للذين قال يوم يقول المنافق: للذين آمنوا انظرونا نقتبس أمهلونا أخرونا. قال الطحاوي: وإنما كان ذلك رخصة لما كان يتعسر على كثير منهم التلاوة بلفظ واحد لعدم علمهم بالكتابة والضبط وإتقان الحفظ، ثم نسخ بزوال العذر وتيسر الكتابة والحفظ. وكذا قال ابن عبد البر والباقلاني وآخرون. الطحاوي يرى هذا الرأي، وابن جرير، كلهم يرون أن هذا كان موجودا، ثم لما جمع عثمان ألغى الأحرف الستة وأبقى حرفا واحدا. يقول: ثم نسخ بزوال العذر وتيسر. نسخ متى؟ نسخ بالعرض الأخيرة، نسخ بالعرض الأخيرة، واكتفى الناس بذلك. هذا على رأي من يقول بهذا فقط. طيب يقول: في فضائل أبي عبيد القاسم السلام في كتاب فضائل القرآن من طريق عون بن عبد الله عند ابن مسعود: أقرأ رجلا: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. فقال رجل: اليتيم. فردها عليه فلم يستقم بها لسانه، فقال: أتستطيع أن تقول طعام الفاجر؟ قال: نعم. قال: فافعل. هذا لا يدل على أن ابن مسعود يتحكم بالقرآن ويبدل الآيات، أو أنه يجوز، لا، وإنما هو يريد أن يقرب المعنى لهذا القارئ فقط. طيب القول العاشر أن المراد سبع لغات، هذا قول يختلف الآن، هذا القول يختلف، وهو أن سبع لغات من لغات العرب، لغات العرب كلغة قريش وهوازن وهذيل وتميم وأزد شنوءة، وهذه اللغات قالوا إنها منتشرة في القرآن، تجد في بعضه يعني بلغة قريش وفي بعضه بلغة تميم، مثل قوله تعالى مثلا في قوله تعالى: آه تأتينا أمثلة إن شاء الله، تأتينا أمثلة يعني تبين لك أن هذه لغة، مثل قوله تعالى مثلا ما هن أمهاتهم، ما عامل عمل ليس هذه الحجاز، وتميم لا يعملونها عمل ليس، أو العكس، فيقول هذه لغة تميم وهذه لغة الحجاز. طيب ويأتون إلى كلمات القرآن يقول هذه بلغة تميم وهذه بلغة الحجاز وهذه بلغة أسد بني أسد وهذه بلغة كذا وهكذا. يقول قول العاشر أن المراد سبع لغات، وإلى هذا ذهب أبو عبيد القاسم بن سلام وثعلب والأزهري وآخرون، وهؤلاء أئمة كلهم أئمة، والأزهري إمام في اللغة صاحب كتاب تهذيب اللغة، وثعلب وآخرون، واختاره ابن عطية صاحب كتاب المحرر وجيز بالتفسير، وصححه البيهقي في شعب الإيمان، وتعقب بأن لغات العرب أكثر من سبعة، لماذا قلتم سبعة واخترتم سبعة وتركتم البقية؟ وأجيب بأن المراد أفصحها وأقربها إلى المدينة وإلى مكة، فجاء وأكثرها انتشارا في تلك المكان، فجاء عن أبي صالح عن ابن عباس قال نزل القرآن على سبع لغات، منها خمس بلغة العجز من هوازن، قال والعجز سعد بن بكر وجشم ونصر بن معاوية وثقيف، وهؤلاء كلهم من هوازن، ويقال لهم عليا هوازن، ولهذا قال أبو عمرو بن علاء أفصح العرب عليا هوازن وسفلى تميم، يعني بني دارم. وأخرج أبو عبيد من وجه آخر عن ابن عباس قال نزل القرآن بلغة الكعبين، كعب قريش وكعب خزاعة، وقيل كيف ذاك؟ قال لأن الدار واحدة، يعني أن خزاعة كانوا جيران قريش فسهلت عليهم لغتهم. كل هذه يعني يقولون أنها في اللغات. طيب وقال أبو حاتم السجستاني نزل بلغة قريش وهذيل وتميم والأزد، أزد شنوعة، وربيعة وهوازن وسعد بن بكر، واستنكر ذلك ابن قتيبة وقال لم ينزل القرآن إلا بلغة قريش، واحتج بقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، فعلى هذا تكون اللغات السبع في بطون قريش، وبذلك جزم أبو علي الأهوازي، يعني كان ابن قتيبة يرد عليهم قل لماذا أنتم اخترتم والقرآن، يعني صرح بأنه نزل بلغة قريش. قال وقال أبو عبيد ليس المراد أن كل كلمة تقرأ على سبع لغات، بل اللغات، نعم هذا الآن شرح واضح، بل اللغات السبع مفرقة فيه، فبعضه بلغة قريش، يعني تجد في سورة البقرة بلغة قريش، وبعضه مثلا في آل عمران بلغة هذيل، وتجد في مواضع بلغة هوازن، وبعضه بلغة اليمن وغيرهم. قال وبعض اللغات أسعد بها من بعض وأكثر نصيبا مثل ما ذكرت قبل قليل، يعني مثلا من يرتد بالإدغام أو بالفك، من يرتدد، قالوا هذه لغة تميم وهذه لغة قريش، وهي وردت في القرآن مدغمة ومنفكة. قال وقيل نزل بلغة مضر خاصة، لقول عمر نزل القرآن بلغة مضر، وعين بعضهم فيما حكاه ابن عبد المر السبع من مضر أنهم هذيل وكنانة وقيس وضبة وتيم الرباب الذي ينسب إليه قال التيمي، مثل أبو بكر التيمي، وأسد بن خزيمة وقريش، فهذه قبائل مضر تستوعب سبع لغات. ونقل أبو شامة عن بعض الشيوخ أنه قال أنزل القرآن أولا بلسان قريش ومن جاورهم من العرب الفصحاء، ثم أبيح للعرب أن يقرؤوه بلغاتهم التي جرت عادتهم باستعمالها على اختلافهم في الألفاظ والإعراب، ولم يكلف أحد منهم الانتقال عن لغته إلى لغة أخرى للمشقة، ولما كان فيهم من الحمية ولطلب تسهيل فهم المراد. قال وزاد غيره أن الإباحة المذكورة لم تقع بالتشهي بأن يغير أو بأن يغير كل أحد الكلمة بمرادفها في لغته، بل المرعي في ذلك السماع من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام جيد في الأخير، يقول هذا التصرفات لما تقول أقبل تعال هلم، هذا ما يرجع إلى الناس الذي يريد أن يقرأ أو لا يقرأ بالتشهي، وإنما هو ثابت بالتوقيف. قال واستشكل بعضهم هذا بأنه يلزم عليه أن جبريل كان يلفظ باللفظ الواحد 7 مرات، وأجيب بأنه إنما يلزم هذا لو اجتمعت الأحرف 7 في لفظ واحد. يقول لا يلزم في كل كلمة إذا اجتمعت وحصل، وإذا ما اجتمعت لا يلزم. ونحن قلنا كان جبريل يأتي في كل عرضة بحرف إلى أن تمت 7، وبعد هذا كل وبعد هذا كله رد هذا القول بأن عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم كلاهما قرشي من لغة واحدة وقبيلة واحدة، وقد اختلفت قراءتهما، ومحال أن ينكر عليه عمر لغته، فدل على أن المراد بالأحرف غير اللغات. يقول أن عمر معروف عمر قرشي، وهشام بن حكيم بن حزام قرشي. كان هشام يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة ويقرأ بسورة الفرقان، ولما سمعه عمر استنكر قراءته، فيقول عمر كدت أواثبه يعني أقفز عليه، فانتظرت حتى سلم فأخذته بتلابيبه يعني بجيبه وذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إن هذا سمعته يقرأ بحروف لم تقرئنيها يا رسول الله. فقال عمر أرسله يعني أطلقه، فقال يا هشام اقرأ، فقرأ قال هكذا أنزل، ثم قال يا عمر اقرأ فقرأ قال هكذا أنزل، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف. قالوا هشام وعمر كلاهما قريش، كيف تقولون أن الاختلاف في يرجع إلى اختلاف القبائل واختلاف لغات القبائل؟ فهذا مما ينقض هذا الرأي. طيب يقول القول 11 أن المراد سبعة أصناف، والأحاديث السابقة ترده، يعني كان هذا قول يعني مردود من الأول. يقول والقائلون به اختلفوا في تعيين 7، فقيل أمر ونهي وحلال وحرام. يقول كيف كلمة واحدة فيها أمر ونهي وحلال وحرام؟ ما يمكن. قال ومحكم متشابه وأمثال، واحتجوا بما أخرجه الحاكم والبيهقي عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد على حرف واحد، ونزل القرآن من 7 أبواب على 7 أحرف، زاجر وآمر وحلال وحرام ومحكم متشابه وأمثال الحديث. وقد أجاب عنه قوم بأنه ليس المراد بالأحرف 7 التي تقدم ذكرها في الأحاديث الأخرى، لأن سياق تلك الأحاديث يأبى حملها على هذا، بل هي ظاهرة في أن المراد أن الكلمة تقرأ على 2 و3 إلى 7 تيسيرا وتهوينا، والشيء الواحد لا يكون حلالا وحراما في آية واحدة، كيف؟ ما يمكن. ثم أيضا من باب التيسير، وكيف تكون الكلمة تقرأ حلال وحرام؟ ما في وجه للتيسير. يقول قال البيهقي المراد بالسبعة الأحرف وهنا الأنواع التي نزل عليها، والمراد بها في تلك الأحاديث اللغات التي يقرأ بها. وقال غيره من أول الأحرف 7 بهذا فهو فاسد، لأنه محال أن يكون الحرف منها حلالا لا ما سواه أو حلالا لا ما سواه، ولأنه يعني حراما لا ما سواه أو حلالا لا ما سواه، ولأنه لا يجوز أن يكون القرآن يقرأ على أنه حلال كله أو حرام كله أو أمثال كله. وقال ابن عطية هذا القول ضعيف، لأن الإجماع على أن التوسعة لم تقع في تحريم حلال أو تحليل حرام ولا في تغيير شيء من المعاني المذكورة. وقال الماوردي هذا القول خطأ، لأنه صلى الله عليه وسلم أشار إلى جواز القراءة بكل حرف من الحروف وإبدال حرف بحرف، وقد أجمع المسلمون على تحريم إبدال آية أمثال بآية أحكام. وقال أبو علي الأهوازي وأبو العلاء الهمداني قوله في الحديث زاجر وآمر الآخر استئناف، كلام آخر أي هو زاجر أي القرآن، ولم يرد به تفسير الأحرف السبعة، وإنما توهم ذلك من جهة الاتفاق في العدد، ويؤيدها أن في بعض طرقه زاجرا وآمرا بالنصب على أن على أي أنزل على هذه الصفة في الأبواب السبعة. عموما إذا إذا إذا صح الحديث فهو لا يدخل في الأحرف السبعة، وإنما خبر عن القرآن الكريم. قال وقال أبو شامة يحتمل أن يكون التفسير المذكور للأبواب لا للأحرف، أي نعم هذا كلام لا للأحرف، أي هي سبعة أبواب ما له علاقة في الأحرف، من أبواب الكلام وأقسامه، أي أنزله الله على هذه الأصناف لم يقتصر منها على صنف واحد كغيره من الكتب. وقيل المراد بها المطلق والمقيد والعام والخاص والنص والمؤول والناسخ والمنسوخ والمجمل والمفسر والاستثناء، وأقسامه حكاه شيذلة عن الفقهاء، وهذا هو القول الثاني عشر. وقيل المراد بها الحذف والصلة والتقديم والتأخير والاستعارة والتكرار والكناية والحقيقة والمجاز والمجمل والمفسر والظاهر والغريب، حكاه عن أهل اللغة، وهذا هو القول الثالث عشر. إذن الثاني عشر والثالث عشر داخل فيما قبله، أو أنها أقوال لا دليل عليها. وقيل المراد بها التذكير والتأنيث والشرط والجزاء والتصريف والإعراب والأقسام وجوابها والجمع والإفراد والتصغير والتعظيم والاختلاف واختلاف الأدوات، حكاه عن النحاة، وهذا هو القول الرابع عشر. وهذا داخل في أوجه التغاير التي ذكرناها عن ابن قتيبة وعن أبي الفضل الرازي وعن ابن الجزري. يقول وقيل المراد بها سبعة أنواع من المعاملات: الزهد والقناعة مع اليقين والجزم، والخدمة مع الحياء، والكرم والفتوة مع الفقر، والمجاهدة والمراقبة مع الخوف، والرجاء والتضرع والاستغفار مع الرضا، والشكر والصبر مع المحاسبة، والمحبة والشوق مع المشاهدة، حكاه عن الصوفية، وهذا هو الخامس عشر وهذا لا دليل عليه. والسادس عشر قال المراد بها سبعة علوم: علم الإنشاء والإيجاد، وعلم التوحيد والتنزيه، وعلم الصفة الذات، وعلم صفات الفعل، وعلم العفو والعذاب، وعلم الحشر والحساب، وعلم النبوات. وقال ابن حجر ذكر القرطبي عن ابن حبة، يعني كل هذه أقوال ما لا دليل عليها. يقول ابن حجر في فتح الباري ذكر القرطبي عن ابن حبان صاحب الصحيح أنه بلغ الاختلاف في معنى الأحرف السبعة إلى 35 قولا. طيب الآن نحن وصلنا إلى أي قول؟ إلى 16 قولا. يعني الآن السيوطي قال أن اختلاف العلماء في المراد بالأحرف السبعة اختلفوا فيه إلى 40 قولا، وساق لنا 16 قولا، ثم انتقل بعد ذلك إلى ما ذكر ابن حجر مما نقله عن القرطبي أن ابن حبان بلغ الاختلاف عنده إلى 35 قولا، ولم يذكر القرطبي منها سوى خمسة. ولم أقف على كلام ابن حبان، يقول هذا كلام من؟ هذا كلام السيوطي، يقول لم أقف على كلام ابن حبان في هذا بعد تتبعي مضانه، أو كلام يعني قد يكون كلام القرطبي أو كلام ابن حجر. ابن حجر هذا كلام ابن حجر. طيب يقول السيوطي قلت قد حكاه ابن النقيب في مقدمة تفسيره عنه. ابن النقيب له تفسير وهو شيخ الإمام أبي حيان، وله تفسير ضخم لكنه مفقود، ووجدت مقدمته، نقلت مقدمته. طيب يقول حكى ابن النقيب في مقدمة تفسيره بواسطة الشرف المرسي، فقال قال ابن حبان اختلف أهل العلم في معنى الأحرف السبعة على 35 قولا، فمنهم من قال هي زاجر وآمر وحلال وحرام ومحكم متشابه، وأمثال الثاني حلال وحرام وأمر ونهي وزجر وخبر ما هو كائن بعد وأمثال الثالث، هذه كلها مرت معنا الثالث وعد ووعيد وحلال وحرام وموعد وأمثال واحتجاج، الرابع أمر ونهي وبشارة ونذارة وأخبار ومواعظ وأمثال، الخامس محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وخصوص وعموم وقصص، والسادس أمر وزجر وترغيب وترهيب وجدل وقصص ومثل، السابع أمر ونهي وحد وعلم وسر وظهر وبطن، الثامن الناسخ والمنسوخ وعد وعيد ورغم وتأديب وإنذار. السادس حلال وحرام وافتتاح وأخبار وفضائل وعقوبات. العاشر أوامر وزواجر وأمثال وأنباء وعتب ووعظ وقصص. الحادي عشر حلال وحرام وأمثال وخصوص وعموم وقصص وإباحات. الثاني عشر ظهر وبطن وفرض وندب وخصوص وعموم وأمثال. الثالث عشر أمر ونهي ووعد ووعيد وإباحة وإرشاد واعتبار. الرابع عشر مقدم ومؤخر وفرائض وحدود ومواعظ ومتشابه وأمثال. الخامس عشر مفسر ومجمل ومقضي وقصص وندب وحتم وأمثال. السادس عشر أمر حتم وأمر ندب ونهي حتم ونهي ندب وأخبار وأمثال وإباحات. السابع عشر أمر فرض ونهي وحتم وأمر ندب ونهي مرشد ونهي أو نهي مرشد ووعد ووعيد وقصص. الثامن عشر سبع جهات لا يتعداها الكلام، لفظ خاص أريد به الخاص، ولفظ عام أريد به العام، ولفظ عام أريد به الخاص، ولفظ خاص أريد به العام، ولفظ يستغنى بتنزيله عن تأويله، ولفظ لا يعلم فقهه إلا العلماء، ولفظ لا يعلم معناه إلا الراسخون. التاسع عشر إظهار الربوبية وإثبات الوحدانية وتعظيم الألوهية والتعبد لله ومجانبة الإشراك والترغيب في الثواب والترهيب من العقاب. العشرون سبع لغات منها خمس من هوازن واثنتان لسائر العرب. الحادي والعشرون سبع لغات متفرقة لجميع العرب كل حرف منها لقبيلة مشهورة. الثاني والعشرون سبع لغات أربعا لعجز هوازن سعد بن بكر وجشم ونصر بن معاوية وثلاث لقريش. الثالث والعشرون سبع لغات لغة قريش ولغة لليمن ولغة لجرهم ولغة لهوازن ولغة لقضاعة ولغة لتميم ولغة لطي أو لطي. الرابع والعشرون لغة الكعبين كعب بن عمرو وكعب بن لؤي ولهما سبع لغات. الخامس والعشرون اللغات المختلفة لأحياء العرب في معنى واحد مثل هلما وهات وتعالى وأقبل، كل هذه مرت معنا ولكنها هنا يسردها مما نقل عن ابن حبان. طيب يقول السادس والعشرون سبع قراءات لسبعة من الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبي. قال السابع والعشرون همز وإيمان وفتح وكسر وتفخيم ومد وقصر. الثامن والعشرون تصريف ومصادر وعروض وغريب وسجع ولغات مختلفة كلها في شيء واحد. التاسع والعشرون كلمة واحدة تعرب بسبعة أوجه حتى يكون المعنى واحدا وإن اختلف اللفظ فيها. الثلاثون أمهات الهجاء الألف والباء والجيم والدال والراء والسين والعين لأن عليها تدور جوامع كلام العرب. الحادي والثلاثون أنها في أسماء الرب تعالى مثل الغفور الرحمن الرحيم السميع البصير العليم الحكيم. الثاني والثلاثون هي آية في صفات الذات وآية تفسيرها في آية أخرى وآية بيانها في السنة الصحيحة وآية في قصة الأنبياء والرسل وآية في خلق الأشياء وآية في وصف الجنة وآية في وصف النار. الثالث والثلاثون آية في وصف الصانع يقصد به يعني أن الله هو الصانع وآية في إثبات الوحدانية له وآية في إثبات صفاته وآية في إثبات رسله وآية في إثبات كتبه وآية في إثبات الإسلام وآية في نفي الكفر. الرابع والثلاثون سبع جهات من صفات الذات لله التي لا يقع عليها التكييف. الخامس والثلاثون الإيمان بالله ومباينة الشرك وإثبات الأوامر ومجانبة الزواجر والثبات على الإيمان وتحريم ما حرم الله وطاعة رسوله. قال ابن حبان فهذه 35 قولا لأهل العلم واللغة في معنى إنزال القرآن على سبعة أحرف وهي أقاويل يشبه بعضها بعضا وكلها محتملة ويحتمل غيرها، يعني تلاحظ أنها متقاربة ويدخل بعضها ببعض الأغلب فيها لا دليل عليه. وقال المرسي، هذا المرسي هو الشرف الذي مر قبل قليل، هذه الوجوه أكثرها متداخلة، ولا أدري مستنده ولا أدري مستندها، يعني ما في دليل، ولا عمن نقلت، ولا أدري لما خص كل واحد منهم هذه الأحرف السبعة بما ذكر، مع أن كلها موجودة في القرآن، فلا أدري معنى التخصيص، وفيها أشياء لا أفهم معناها على الحقيقة، وأكثرها يعارضه حديث عمر مع هشام بن الحكيم الذي في الصحيح، فإنهما لم يختلفا في تفسيره ولا أحكامه، وإنما اختلفا في قراءة حروفه. وقد ظهر كثير من العوام أن المراد بها القراءات السبعة، وهو جهل قبيح. طيب انتهينا، وانتهى المؤلف ولم يرجح السيوطي أي شيء من هذه الأقوال، فما الصحيح منها؟ طيب الوقت يعني ضاق بنا حقيقة، لكن الموضوع مهم جدا، ويعني في الحقيقة الموضوع يعني أنا كتبت فيه مذكرة في الأحرف السبعة موجودة عندي على قناة التليجرام، وسجلت أيضا صوتيا، وجمعت الأقوال المشهورة فيها، ورجحت وأقرب ما يكون مثل ما ذكرنا قول ابن قتيبة، وقول أبي الفضل الرازي، وقول ابن الجزري، وأيضا من أراد الاستزادة، وأيضا عندي فيما اخترته أنا هو ما مختاره ورجحه مكي بن أبي طالب في كتابه الإبانة في القراءات، رجح قال هي لفظ ومعنى، أو معنى دون لفظ، أو لفظ دون معنى، أتى بقريب من هذه الأقوال التي ذكرناها. طيب الآن نختم المجلس أيها الأخوة والأخوات في هذا التنبيه فقط حتى نختم اللقاء. يقول اختلف هل المصاحف العثمانية مشتملة على جميع الأحرف السبعة؟ فذهب جماعات من الفقهاء والقراء والمتكلمين إلى ذلك، وبنوا عليه أنه لا يجوز على الأمة أن تهمل نقل شيء منها، وقد أجمع الصحابة على نقل المصاحف العثمانية من الصحف التي كتبها أبو بكر، وأجمع على ترك ما سوى ذلك. وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف وأئمة المسلمين إلى أنها مشتملة على ما يحتمله رسمها من الأحرف السبعة فقط، جامعة للعرضة الأخيرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل، متضمنة لها، لم تترك حرفا منها. هذا هو الصحيح، أن المصاحف الموجودة الآن والتي كتبت في عهد الصديق وفي عهد عثمان أنها مشتملة على الأحرف السبعة. وإن قيل أن عثمان كما يقول الطبري أنه ألغى ستة، الصحيح لم يلغي. طيب قال ابن الجزري، وهذا هو الذي يظهر صوابه، ويجاب عن الأول بما ذكره ابن جرير، يقصد أن ابن جرير يقول أنها ألغيت، يقول أن القراءة على الأحرف السبعة لم تكن واجبة على الأمة، وإنما كان جائزا لهم ومرخصا لهم فيه، فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف، إذا لم يجتمع على حرف واحد اجتمع على ذلك اجتماعا سائغا، وهم معصومون من الضلالة، ولم يكن في ذلك ترك واجب ولا فعل محرم، ولا شك أن القرآن نسخ منه في العرضة الأخيرة وغير، فاتفق الصحابة على أن ما كتبوا على أن كتبوا ما تحققوا أنه قرآن مستقر في العرضة الأخيرة، وتركوا ما سوى ذلك. كان يجيب على أن الطبري لما يقول هذا أنهم تركوه بسبب أنهم عرفوا ويعني واستقامت ألسنتهم على ذلك، هذا الرأي على من يقول أنها ألغيت وأنه حرف واحد، أما أنها موجودة هذا هو الصحيح. يقول أخرج ابن أشتة في المصاحف وابن أبي شيبة في فضائله من طريق ابن سيرين عن عبيدة السلماني قال القراءة التي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في العام الذي قبض فيه هي القراءة التي يقرأها الناس اليوم. وأخرج ابن أشتة عن ابن سيرين قال كان جبريل يعارض النبي صلى الله عليه وسلم كل سنة في شهر رمضان، فلما كان العام الذي قبض فيه عرضه مرتين، فيرون أن تكون قراءتنا هذه العرضة الأخيرة. وقال البغوي في شرح السنة يقال إن زيد بن ثابت شهد العرضة الأخيرة التي بين فيها ما نسخ وما بقي، وكتبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كتبها زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأها عليه، وكان يقرئ الناس بها حتى مات. ولذلك اعتمده أبو بكر وعمر في جمعه، وولاه عثمان كتب المصاحف، وولاه عثمان وكتب المصاحف. طيب، هذا ما تيسر ذكره في هذا اللقاء مما يتعلق بالأحرف السبعة. ورأينا اختلاف العلماء، هذا الاختلاف الطويل، وبينا لكم ما الذي هو أقرب أن يكون إلى الصواب، وأن المصاحف العثمانية التي كتبت في عهد أبي بكر وفي عهد عثمان مشتملة، وأن العرض الأخيرة مشتملة على الأحرف السبعة، وأن الأحرف السبعة لا تزال موجودة في المصاحف بقراءاتها ورسمها. هذا ما تيسر ذكره، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.